دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح في حلقات برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. حياكم الله. حياكم الله. في الحلقات الماضية تناولنا الحديث حول بعض الأمور المتعلقة بالأصل الثالث من أصول الدين، ألا وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثنا ولو إشارات سريعة إلى توجيه العقيدة نحو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة نسبه صلوات الله وسلامه عليه، وأشرنا إشارات إلى بداية دعوته صلى الله عليه وسلم متى نبأ ومتى أرسل. نرغب الآن أن نستمر في الحديث حول هذا الموضوع، نشير إلى البدء بالدعوة وما لاقاه صلى الله عليه وسلم من قومه، ثم ما هي الفوائد التي نستقيها من ذلك تجاه عقيدتنا به صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبأ عليه الصلاة والسلام بإقرأ، وهذا وحي لم يؤمر بتبليغه، فلهذا يقول العلماء في تحريف النبي: من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. فهو أخبر بها وشعر عليه الصلاة والسلام أن وراءها ما وراءها، ولهذا ذهب إلى غار حراء وأخذ يتعبد به. أما الرسالة فبدأت بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فلما نزلت هذه الآية عرف عليه الصلاة والسلام الأمر الصريح بأنه يقوم لتنفيذ هذه الأوامر من الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على تحمله عليه الصلاة والسلام أنه حينما رأى جبريل قد عرض له، جاء إلى زوجته رضي الله عنها وأرضاها التي هي خديجة، قد أصابه الروع وهو يقول: دثروني دثروني. فدثرته بثيابه عليه الصلاة والسلام وهي تطمئنه: والله لا يخزيك الله، إلى آخر مقالتها. فبينما هو كذلك عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الآية التي هي بدء الرسالة: يا أيها المدثر، بمعنى المتدثر في ثيابه. عفوا الشيخ، إذن ليس بين إقرأ وسورة المدثر زمن طويل، يقال 3 سنين أو يقال بعضها، نعم، على خلاف بين العلماء، نعم، إنما بينهما فترة. إذن هذه الفترة التي قضاها من نزول إقرأ هو التحنث في غار حراء. نعم، هو مجرد العبادة الخاصة به. مجرد وكوننا نقول الخاصة به. كوننا نقول إقرأ لم يؤمر بالتبليغ عندما نزلت عليه إقرأ ولا يزال نبيا، أيضا أخشى أن يفهم من ذلك أن إقرأ ليست من القرآن المأمور بتبليغه. أود أن نشير إلى هذه القضية ضرورية أيضا حتى لا يفهم المقصود خطأ. لا، هي وحي. نعم، وبلا شك ولا ريب أنها وحي، وهي أول آية نزلت. نعم، لكن ما أمر بتبليغها إلا بعد هذا الوقت. نعم، وبعد نزول يا أيها المدثر. نعم، فلهذا قرر علماء أن أقرأ أول آية نزلت، وبدليل أنها سميت آية العلم، ويا أيها المدثر آية العمل، فدل على أنه لا علم إلا بعمل ولا عمل إلا بعلم، وأن العلم قبل القول والعمل. فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فأمرته هذه الآية أن يقوم وأن يدعو قومه، ولكنه بدأ بالإنذار كما أمره الله. الله بدأ بالإنذار، ثم هذا الإنذار بدأ أن ينذر عن الشرك. قم فأنذر، ومعنى أنذر أي حذر وخوف بوعيد الله عن الشرك، واذكر لهم حرمته أنه حرام وأن عاقبته سيئة، وأنه لا يجوز أن يشرك مع الله غيره. فلهذا يقول المفسرون رحمة الله عليهم قم فأنذر. بدأ بأول جزء من أجزاء لا إله إلا الله، أنذر أي اترك الشرك، فهذا معنى لا إله. وربك فكبر هذه معنى إلا الله. فأخذ من هذه الآية أن أول ما قام به هو قول لا إله إلا الله، وهذا صنيعه عليه الصلاة والسلام، فأول ما بدأ به قول لا إله إلا الله، لكن بدأ بالإنذار عن الشرك، أي التحذير والأمر بالتباعد عنه، لأجل أن يعلم الناس حرمة ذلك، وأنه لا حقيقة للإشراك مع الله غيره. وقوله تعالى قم فأنذر تدل كلمة قم على الاهتمام بالأمر، قم بدون تواني، وقم بحزم وعزم، فأنذر عن الشرك وادعهم إلى التوحيد. إذن هذان الجزئيان لا بد للبدء بالدعوة فيهما، وهو النفي والإثبات، فلا يصح تصح الدعوة بمجرد النفي ولا بمجرد الإثبات. ولهذا قال تعالى وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، عظمه بتوحيده. ولما عليه الصلاة والسلام بدأ بالنذارة بدأ بأقرب الناس إليه، ثم بعشيرته، ثم بعد ذلك أمر بأن يصدع بالأمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، اصدع بالتوحيد، توحيد الله، اصدع بالإنذار عن الشرك، بالإنذار عن الشرك، ولا تهتم بهم فإن الله ناصرك وإن الله مؤيدك، وأن الله مؤيدك، ولو قاموا ضدك، ولو أقاموا الدنيا وأقعدوها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أي لا يثنونك عن ما أنت عليه وعن ما أمرت به. فما أعظمها من آيات. الله. يا أيها المدثر ندى، قم فأنذر وربك فكبر. وقوله تعالى وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، ولفظة وربك فكبر إشارة إلى نعمه سبحانه وتعالى، إلى نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، كخلقه ورزقه، ورزقه. ولأن الكفار يقرون بالربوبية، يقرون بأن الله هو الرب وأنه الخالق وأنه الرازق، فلهذا نستفيد من كلمة وربك فكبر معنى فكبر، أي نزهه عن الشرك وعظمه، وعظمه. ولو قال وإلهك فكبر فلربما يأخذون أن كلا يعظم آلهته، ولكن لما كان الكفار لا ينكرون الربوبية بل يعترفون بها، ومفاد من يعترف به أن يعظم، وما تعظيمه هو عدم الإشراك معه. وربك فكبر وثيابك فطهر. الثياب قيل هي الأعمال، طهرها عن الشرك، فدل على أن على هذا القول على أن الشرك نجاسة معنوية تدنس الأعمال. وقيل وثيابك فطهر، المراد بها النجاسة الحسية، أي طهر ثيابك عند الصلوات فلا تقرب النجاسات. فكما أمره الله أن يقوم بالتوحيد الذي هو الطهارة المعنوية، يكون هنا على هذا القول أمره بترك أيضا النجاسة الحسية عندما قال وثيابك فطهر، أي طهرها عن النجاسات. ولا مانع أن تشمل الآية القولين، بأن يراد بها وثيابك فطهر أي أعمالك، وأن يراد بها طهر بدنك وثيابك من النجاسات الحسية، لأن كل النوعين مطلوب التطهر منه. وثيابك فطهر، فما أعظمها من آية بدأت بها الدعوة، فيجب على كل مسلم أن يتأملها، أن يتأمل معناها، ومهما كثر تأمله فإنه سيزداد تعمقه في فهمها والرغبة في ما تدل عليه. نعم، سنتم بارك الله فيكم. أيضا أشير، وإن كان لم يبقى غير يسير من الوقت، لكن أشير إشارة إلى لفظة قوله تعالى فأنذر. لفظة الأمر بالإنذار موجودة عند كل الأنبياء، ولعل الملاحظة للآيات أن أغلب الأنبياء يشيرون إلى لفظة الإنذار، إني لكم منه نذير وبشير. نذير وبشير، نعم. وأيضا نوح عليه السلام لما أرسله الله تعالى إلى قومه، إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، فكانت دعوة الأنبياء متفقة على هذه النذارة كما تفضلتم بذلك. أيضا في قوله تعالى وربك فكبر وثيابك فطهر، أهل اللغة يؤكدون على أن الذي يقدم وحقه التأخير إما أن يفيد التأكيد أو يفيد الحصر، فكأن هنا إشارة أيضا إلى ضرورة التأكيد على قضية تكبير الرب سبحانه وتعالى وحصر هذا الأمر له جل ذكره. نعم، التعظيم. نعم، على أساس أن المراد بها تنزيه عن الشرك. نعم نعم نعم، أحسنتم بارك الله فيكم. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على هذا البيان الطيب، وأتمنى بإذن الله تعالى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.